جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل: في اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم وابتعاده عن قومه شهرا في السنة، هل يؤخذ منه استحباب وأنه واجب على المسلم أن يبتعد عن أماكن أهل الفسق والمجون؟ على كل حال، أن البعد عن أهل الفسق والمجون هذا واجب على المسلم، على أن لا يعتزل الناس فيبعد عن الاختلاط بهم والصلاة والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر ما دام له استطاعة وعلم بذلك، لكنه لا يجالس الفساق والمجرمين. هذا واجب على المسلم أنه يختار الجلساء الصالحين، ولكن لا ينعزل بحيث أنه ينحرم هو من التعبد وحضور الجماعات ويحرم الناس من التوجيه والأمر والنهي والتعليم. هذا واجب، لا تصاحب إلا مؤمن. نعم. يقول السائل: هل ورد أن الصديق أبو بكر رضي الله عنه كان يأنف من الأصنام ولا يسجد لها؟ ظاهر أن هذا الكلام له أصل، لكن هل هو ثابت أم لا فالعلم عند الله. إنما أبو بكر رضي الله عنه معروف أنه أسبق الناس، أسبق الرجال البالغين الأحرار، أسبقهم للإسلام، ما سبقه أحد. هذا دليل على أنه ما كان مقتنع في الأصنام وما كان عليه قومه من حالة الشرك. يقول السائل: من كان عليه كفارة شهرين متتابعين، هل إذا كان الشهر 29 يوما يجزئه ذلك، أم لابد أن يكون الشهر 30 يوما؟ إذا كان يعلم ذلك عن طريق الأهلة يكفي، أما التقويم لا، لأنك ما تدري هل الشهر فعلا 29 أم لا. فإن كان عندك يقين حسب الهلال أنه 29 فنعم يكفيك. وأنا سمعت أنهم من هذه السنة صاروا يتحرون الهلال من شهر محرم، ولذلك أعلنوا دخوله في ليلة الجمعة. فإذا استطعت أن تعلم ذلك كل شهر فالكلام على الأهلة، هو الواجب العمل بها سواء صار 29 أو 30. أما إذا لم تعلم ذلك عن طريق الأهلة فلا بد أن تعمل بالثلاثين. يقول السائل: هل يجوز استعمال أو جلد الخنزير بأن يكون لبسا أو نعلا؟ لا أبدا، لا يحل من الخنزير شيء، لا جلد ولا نعلا ولا غيره. الخنزير كله نجس ولا يمكن تطهيره مهما عمل به، إنما الذي يطهر بالدباغ هو جلد الميتة إذا كانت في الأصل حلال من الإبل والبقرة وغيرها. أما الأشياء المحرمات فلا يحل منها شيء ولا يطهر بلبغ ولا غيره، ومن أخبثها الخنزير. يقول السائل: متى يدرك أو تدرك تكبيرة الإحرام؟ ما لم يشرع الإمام بالقراءة فإنك تكون قد أدركت تكبيرة الإحرام. يقول السائل: هل السلام على الرجل يكفي بالإشارة أم لابد أن تكون مصافحة؟ أما السنة معروف أنها المصافحة، هذا السنة. الإشارة لا ينبغي أن نعملها إلا لأسباب، لو كنت تصلي ثم مر بك إنسان وسلم تشير إليه كما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. أما ما دام ليس لك عذر فالواجب السلام والمصافحة، هذا هو. إذا التقى المسلمان وتصافحا تحاتت ذنوبهم كما يتحات الورق اليابس من الشجر. يقول السائل: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ هذا الظاهر أنه حدث حصل فيه حديثان فيما يحضرني أنه أنها ضعيفة، لكن بما يعني أنها ذكرت يقول بعض العلماء أنه لا ينكر على من فعل، ولكن لا ينبغي لنا أن نحافظ عليه أو نتخذه سنة لأنه لم يثبت ذلك قطعيا، فهو إن فعله في بعض الأحيان فلا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل.